الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أخي الكريم، أخي التائب، اعلم أن من علامات حب الله تعالى لك أن قذف في قلبك أن تراسلنا، فنسأل الله أن يباركك وأن يتوب علينا وعليك وأن يهدينا وإياك سواء السبيل. ثم اعلم أيها الحبيب الكريم أن بغضك للمعصية إن شاء الله تعالى سيكون سببا في الامتناع عنها. قد يكون من الصعب أن تمتنع عن هذه المعصية لأن قلبك قد تعلق بها كما ذكرت، ولكنك إن تبت فأحسنت التوبة فاعلم أن الله تعالى لن يضيعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يترك شيئا له يعوضه الله خيرا منه. بل واعلم بارك الله فيك أنك إن صدقت الله تعالى سيصدقك الله. قال صلى الله عليه وسلم: اصدق الله يصدق. فنسأل الله أن يجعلنا وإياك من الصادقين، وأن يعيننا وإياك على ترك هذه المعاصي. وأنصحك أخي الكريم بسماع شريط أنين المذنبين للشيخ خالد الراشد، وأنصحك بسماع شريط فقه التوبة لعلي قاسم ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول على هذا الموقع المبارك. وإن شاء الله أسمع قريبا جدا جدا جدا أن الله قد من عليك بالتوبة عن هذه المعصية.